المسلمون آمنوا صدقوا وأذعنوا بمثل أي بالشيء أو المشابه أو النظير الذي آمنتم به بمثل ما آمنتم به ما موصولية بدليل به بمثل الذي آمنتم به فقد اهتدوا يعني إن دخلوا في الإسلام فقد اهتدوا وما دام نبينا صلى الله عليه وسلم بعث للخلق فلا يقبل إلا الإسلام وكل الشرائع نسخت إذن وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ لا يسمع به شخص ولا يؤمن إلا دخل النار فلذلك هذا القرآن وهذه الشريعة مهيمنة على الأديان ومهيمنا عليه وفيها من السماحة والسهالة والشمول والدقة ما الله به عليم فكل قضية موجودة محلولة في هذا الدين كل قضية موجودة في الدنيا هي محلولة في ديننا إما بالنص أو بالفحواء أو بالإيماء والتنبيه أو بأي طريق لا توجد قضية إلا وفي ديننا حلها إذن قل لهم فإن آمنوا هؤلاء الذين كانوا يحاورونك ومعك بمثل أي بالذي آمنتم به وهو القرآن وهو الدين فقد اهتدوا فقد رشدوا وسلكوا الطريقة الصحيحة وإن تولوا وأعرضوا ولم يقبلوا فإنما هم في شقاق أي في أمر بعيد منك وفيما يوصلهم إلى المشقة ومن المشاقة لأن الخلاف يشق على الإنسان لأنه فيه نوع من الشق والشق هو القطع وإنما هم في شقاق أي في ضلال وفي بعد عن الحق بعدين قال جل وعلا فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله والله يعصمك من الناس كان أول يأتي الصحابة ويحرسونه بعدين نزلت عليه والله يعصمك من الناس فخرج لهم رأسه من القبة أو الخيمة وقال لهم انصرفوا خلاص ما يحتاج الله يعصمه إذا جاء أي إنسان الله يرده إذن فسيكفيكهم الله فس مستقبل يكفيكهم كفاني زيد الأمر كأن كفاء يمكن تحتاج مفعولين يكفيكهم أيوة سيكفيكهم الله نعم يعني الله جل وعلا يحميك منهم وينصرك عليهم ووقع ذلك في فإن الله تعالى نصر الدين وعلاه وهم منهم من أسر ومنهم من قتل ومنهم من دخل في الإسلام فكفاه الله منهم بقتل بعض واسترقاق بعض ودخول بعض في الإسلام فسيكفيكهم الله يرد عنك يعني ضررهم وكيدهم وهو السميع لأقوالكم العليم بنياتكم ما دام الله يقول لنبيه فسيكفيكهم الله ويقول وإن جندنا لهم الغالبون ويقول أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم ينبغي لنا أن نعلم مسالك النصر والعزة والرفعة والسعادة فنسلكها ونعرف مسالك الضعف والضلال والهوان فنتجنبها لأن بدون العلم الإنسان ما يستطيع يعمل الإنسان إذا أراد يعمل وهو لا يعلم ما الذي يقع فيه؟ يقع في الخطأ. لذلك لا بد أن نعلم أسباب العزة، أسباب الضعف، أسباب الهوان، فنمتثل أسباب العزة لنعز، ونمتثل الأسباب السلبية حتى ننجو. إذن فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله إذا التزم النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم معصوم لا يتحرك إلا بإرادة الله، إذن الله يكفيه لأنه قام بالعهد الذي طلب منه. ولذلك ديننا دين شامل أنزل عليه في يوم الجمعة في عرفة اليوم أكملت لكم دينكم. قال يهودي لعمر لو نزلت علينا هذه الآية لاتخذنا نزولها عيدا. قال له هي عيد عند المسلمين، نزلت في يوم الجمعة وفي عرفة، هو عيد أصلا عند المسلمين. اليوم أكملت لكم دينكم، اليوم يوم نزول الآية في عرفة. إذن ينبغي أن نعلم أن أي قضية محلولة في الدين، إذن لما لا نبحث عن كل الأمور التي تكون صعبة علينا ونحلها من ديننا؟ لا بد للمسلمين من صحبة لكتاب ربهم، ولا بد لهم من قراءة له وحفظ، ولا بد من تدبر، ولا بد من عمل وتنفيذ. الذي جعلنا لا نستفيد من القرآن كثير لأننا صحبتنا معه ناقصة. كان الصحابي إذا حفظ 10 آيات جلس حتى يعمل بها، يقرأ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، يذهب للسوق ويغض بصره، يقرأ وأنفقوا مما رزقناكم، يبحث يبعث حتى يحصل شيء يتصدق. يعني إذا قرأوا حاولوا يطبقوا على طول. قالوا فتعلمنا العلم والعمل جميعا، والواحد منا يقرأ سورة البقرة في ساعة، وابن عمر جلس عليها 8 سنين، وأبوه جلس عليها 12 سنة، جلس 12 سنة وهو إيش يتعلم سورة البقرة، ولما حفظها نحر جزورا لأصحابه شكرا واحتفاء بنعم الله. إذن الله يكفينا ويكفي نبيه إذا قلنا على ما أردنا أراد منا فسيكفيكهم الله وهو السميع لأقوالكم العليم بنياتكم. إذن يا أحبتي كيف الآن لا نحاول أن نكون مستفيدين من كتاب ربنا في حياتنا، في عملنا، في تعاملنا، في بيعنا، في شرائنا، في سلوكنا، في سفرنا، في قعودنا، في نومنا؟ كيف نتمثل الدين حتى يستفيد العالم منا؟ نحن في حاجة إلى تمثل الدين. ثم قال جل وعلا صبغة الله. كانت النصارى إذا ولد الولد أتوه بماء يسمى العمودية وأدخلوه فيه كأنه يدخل في الإسلام ويطهر به، وكأنه مثل غسل الذي يفعله المسلم من الجنابة. فالله قال لهم دين الله هو الدين الصحيح الذي يرزقه للعبد ويخلقه قابلا له، ليس وفي ذلك إزراء بالماء الذي يدخلون فيه الأولاد ويجعلونه دينا، أنه ليس دين، وإنما الدين ما أكرم الله به خلقه أوجده عليهم وما بين لهم من الشيء الذي إذا سلكوه يكونوا فعلا على الدين ويكونوا على الخير، صبغة الله أي دين الله، الصبغة هي الدين، لأن المسلم مصبوغ على الخير، ومن أحسن من الله صبغة دينا. إيش إعراب صبغة؟ تمييز من صبغته، نعم تمييز. ومن أحسن من الله إيه؟ صبغة مميز الحسن. ودين الله هو ما يرسل به رسله على الدين الذي يكون به دخول الجنة ودخول النار. ودين يخلق الله عليه العبد وهو صفاء الفطرة. فبعض العلماء قال صفاءها وميولها للدين، وبعض العلماء كابن عبد البر قال صفاؤها وصلوحيتها لكل ما يوضع فيها. كل مولود يولد على الفطرة أي على ما وضع فيه، فأبواه يهودانه أو يمجسانه. لكن الإنسان يخلق أقرب شيء لماذا؟ للدين، لأن الفطرة الإسلام فطرة، ما يدعو إليه الفطر تحبه، الصدق، الكرم، حسن الخلق، التغاضي، الصبر، الإيثار، غض البصر، الستر، مساعدة الآخرين، فهو دين يدعو إلى الفطرة. فكل إنسان فطرة سليمة تجد أنه قريب من الدين ويحب الدين ولا يكره الدين، إلا من فسدتش فطرته. لذلك كل الناس اللي على خلق طيب وسلوك طيب يحبون الإسلام ويدخلون فيه، أما أصحاب الشر وأصحاب الفساد هم الذين ينفرون مما لا من الدين. ولذلك منزلة السفيه عند الفقيه كمنزلة الفقيه عند السفيه، فهذا زاهد في قرب هذا وهذا منه أزهد منه فيه. فلذلك تجد أن السفيه ينفر من الفقيه ومن الصالح. إذا صبغة الله، سواء كانت إلزموا صبغة الله أو صبغكم الله صبغة، يعني ولا أحد أحسن من دين الله الذي اختاره لخلقه وأرسل به رسله لإنجاء خلقه من النار. ولذلك هذا الدين غاية في الإتقان، لا يعذب أحد إلا بعد قيام الحجة عليه. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، لا يعذب أحد إلا بعد أن تقوم الحجة عليه ولو مات على الكفر. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. لا، الإسلام عجيب لا يظلم. وقال جل وعلا كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. إذن دين الله، ومن أحسن من الله دينا لقوم يؤمنون، أي يصدقون ويؤمنون في أركان الإسلام الخمسة وأركان الإيمان الستة. ومن أحسن من الله صبغة، ونحن أي المسلمون له لله عابدون مطيعون منقادون. فإن آمنوا ثم قالوا لهم، كان إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصحاب كانوا يهودا، فقال لهم قل أتحاجوننا في الله وفي شرعه وفيما جاء به وهو ربنا وربكم، لا أقرب الله لأحد إلا بالتقى، الناس خلقه وعبيده والذي يقرب منهم بطاعته واتباع شرعه، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إذا كان الإنسان كثير التقى كثير الخير كثير الأعمال هذا يرتفع، وإذا كان الإنسان قليل التقى قليل العمل ينزل. ولذلك التفاضل بعد نزول الإسلام بالإيمان والأعمال، أي قل أتحاجوننا وتخاصموننا في الله في شرعه ودينه وفي وحدانيته وفي وهو ربنا وربكم، وهذا إزراء عليهم، ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم. إذن كيف تحاجوننا وتظنوا أنكم أحسن من غيركم وأفضل من غيركم وأن ما عندكم هو الحق وما عندنا غيره؟ لا، هو خلقنا وخلقكم وهو ربنا وربكم، وأرسل لكم الرسل وأرسل إلينا الرسل، وفي النهاية كل واحد سيجازى بعمله، ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، ونحن له يعني منقادون مطيعون يعني مخلصون في أعمالنا، لا نشارك فيها مع ربنا غيره. لذلك اليهود يرون أنهم أحسن من غيرهم، والنصارى وبالأخص أن العرب لم تكن عندهم رسالات سابقة، وهؤلاء كانت فيهم النبوات كثيرة، فلذلك لا يرون العرب شيئا. والله تعالى بيّن لهم كذبهم في كثير مما أنزله، وفي ذلك تصديق للنبي صلى الله عليه وسلم وإزراء لهم وتحذير للعرب من أن يقتدوا بهم في ضلالهم. هذه الأمور تتكرر. بعدين ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، من يعمل سوءا يجز به، من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك. الكفار يندمون، الكفار يقعون في ورطة عندما ينظرون في صحائفهم ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ربنا يعطي لكل إنسان حق يوفيه حقه كاملا، إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، فالناس هي التي تظلم أنفسها. ونحن أي المسلم له لله مخلصون في أعمالنا لا نشاركها في غيره، وكثير من الناس لا يخلص في عمله لأنه لا ينتبه، يعمل ليقال، يعمل لأجل محمدة، يعمل لأجل أولاد، لأجل شهوة. والإنسان ينبغي أن يعمل لدينه، ينبغي أن يعمل لله ويفصل ما كان لله عما لم يكن لله. أن في بعض الأمور يعملها الإنسان لنفسه لا يدخل عمل الله في عمله حتى يصفى له شيء. يقال أن أحد السلف كان عنده السيف يريد أن يقتل عدو لهم كافر، فقبل أن يقتله تفل في وجهه فرفع السيف عنه، قال لأني جاءتني حمية يتفر في وجهي، فأصبح القتل يشاركه إيش، فرفع السيف ولم يقتله. ناس. ولذلك الإسلام يأتي لمنابع القلب ليصفيه دائما، ولذلك الصحابي الذي جاء لصاحب الغنيمة وقال له لا إله إلا الله فقتله، وأخبر الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم قال قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال تقيه، قالها ليتقي الموت. قال هل لا شققت عن قلبه؟ أتقتله بعد أن قال لا إله إلا الله؟ أتقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ حتى قال الصحابي تمنيت أني لم أكن دخلت في الإسلام. ونزلت ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام أي الإسلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. لا إله إلا الله، ما أبلغ هذا الكلام. كذلك كنتم من قبل، كنتم على الكفر، كنتم خائفين أن تظهروا دينكم فتبينوا فتبصروا بالحق ولا تفعلوا مثل هذا. إذن من أهم ما نعتني به أن نخلص ونتعود على الإخلاص ونتعود على اتباع السنة. أم تقولون يا يهود ونصارى إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط أبناء يعقوب الذين أرسلوا كانوا هودا أو نصارى؟ أتقولون إن هؤلاء كانوا يهودا أو نصارى؟ طيب أأنتم أعلموا أم الله؟ طيب الله قال ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما، وبعدين قال وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون؟ كيف تقولون إن إبراهيم وإسماعيل كانوا هودا ونصارى والتوراة أنزلت بعدهم؟ إذن الله أعلم منكم وما قلتم محض الكذب. كذب، هذا كذب. ومن أظلم؟ من استفهام إنكاري، لا أحد أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، وهو وصف النبي صلى الله عليه وسلم وأن اليهود والنصارى مأمورين باتباعه، هذا موجود في كتبهم، شهادة في كتبهم عندهم أنه رسول وأن اتباعهم له واجب عليهم، كتموا ذلك وحرفوه وغيروه. إذن اليهود ليسوا قدوة للاتباع، النصارى ليسوا قدوة، فيا عرب اتبعوا هذا الدين الجديد الذي تحداكم به ربكم، فقال لكم أتوا بسورة من مثله وادعوا من استطعتم من سكان الأرض ليساعدكم على ذلك فعجزتم، فتبين لكم أنه حق بعجزكم، فإن لم تفعلوا في الماضي ولم تفعلوا في المستقبل فهناك الخطر ماثد، وقد أوعد المكذب به النار فاتقوا النار. ثم قال وما الله بغافل عما تعملون، وهذا الأسلوب فيه التهديد والتخويف، لا تأخذه سنة ولا نوم، لا يغفل ولا يسهو ولا يضل ربي ولا ينسى، وما الله بغافل عما تعملون أي عن عملكم أو الذي تعملونه. والسياق فيه تهديد وتخويف. تلك يعني المذكورون إبراهيم واسم أمة جماعة خلت مضت لها ما كسبت من الخير والأعمال، ولكم ما كسبتم من الكذب والشرور، أو إذا تبتم وعملتم كل امرئ بما كسب رهين. ولا تسألون عما كانوا يعملون. إذن هذا ختام لهذا المقطع، ولذلك ينبغي للإنسان أن يبين للناس الحق وما له شغل بعدين. عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل، لا بد من الاهتداء. الاهتداء أن المسلمين